لك. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق

يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تلفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.